رجاء من السادة الحارقين في اتجاه ميلانو عبر لامبادوزا الالتحاق بالبالانسي عدد 4 الموجود على الرصيف عدد 11. رئيس البالانسي يتمنى لكم حرقة مريحة.